الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمنا أخيرا أن الموزون والمكيل هو ما كان مكيلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو موزونا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نعرف وجرت العادة في بلد من البلاد أن هذا الشيء يباع مكيلا أو موزونا، فنتبع في ذلك ونراعي عادة بلد المبيع. بعد ذلك قال الشيخ: ولو باع جزافا نقدا أو طعاما بجنسه تخمينا لم يصح البيع وإن خرجا سواء، للجهل بالمماثلة عند هذا البيع. جاء بشيء من الطعام، ويقصد بالطعام هنا ما فيه علة الطعم، مثلا هل قمح هذا مقابل هذا القمح بالتقدير هكذا يقدر دون كيل أو وزن، دون كيل في المكيل أو وزن في الموزون، فهل يصح أن نبيع هكذا هشوال بهشوال أخي دون أي كيل أو وزن، طبعا كل على حسبه، أو مثلا معه هذا الشيء من الذهب، ما هذا الكيس من الذهب تخمينا هيك تألون بإيده، هذا يقابل هذا، هل يصح؟ طيب لو وضعناهم في الميزان إذا كانوا من الموزونين فبلغوا بالضبط هذا الوزن يعادل هذا الوزن، أو كلناهم فبلغ هذا الكيل يساوي هذا الكيل في المكيل، هل يصح؟ حتى ولو خرجوا متساويين لا يصح هذا البيع أبدا، لأننا في حال البيع كنا قد جهلنا التماثل في المكيل أو في الموزون. ولو باع جزافا نقدا يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، أو طعاما بجنسه يعني قمح بقمح، بر ببر، تمر بتمر، ذرة بذرة، إلى غير ذلك، أرز بأرز، لم يصح البيع وإن خرجا سواء، يعني ولو بعد أن تم البيع ثم خرج وكل واحد منهم قام فكال ما أخذه فبلغ متساويين فإن ذلك لا يصح. وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة عند البيع. النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أثناء البيع وأثناء العقد أن تكون هنالك ثلاثة صفات، ألا وهي التماثل والتقابض والحلول. هذا صح فيه شيئان، التقابض والحلول، لكن التماثل عند البيع لم يصح، ولو حصل بعد البيع ولو حصل بعد البيع لا يصح، لا بد أن يكون عند البيع. وهذا معنى الأصحاب. الجهل بالمماثلة يعني كونك تجهل أن هذا يساوي هذا، حقيقته كحقيقة المفاضلة، كأنك بعته متفاضلا، لأن الشيء غالب نادر أن يساوي في التخمين الشيء يساوي الشيء الآخر، فالجهل بالمماثلة هو حقيقة المفاضلة. وتعتبر المماثلة للربوي حال الكمال. ما معنى حال الكمال؟ يعني عندنا القمح يمر في أحوال، طبعا بينزرع ثم يخرج في سنبله ثم يصفر، بيشتد الحب يصفر بعد ذلك، بعد ذلك يأتي مسألة الحصاد، فصل القشر عنه. طيب نحن في أي مرحلة من المراحل نسمي ذلك ربويا؟ لو أخذنا قبل أن يجف قليلا فنرى أن الحبة لو أردنا أن نوزنها يعني في الوقت اللي بيساوي فريكة مثلا، من لاقي أن الحبة الآن ممتلئة ماء، ما زالت ممتلئة ماء، هل يصح في ذلك الوقت كيلها أو وزنها؟ لا، هذا مو حالة كمال. التمر بينتقل، خلينا لعدة أشياء لكن نحن نأخذ قسمين فقط، رطب وتمر. الرطب هلا شوف علبة الرطب، انت بعد يومين ثلاثة أسبوع تلاقيها عفنت. ما هو سبب العفن الذي فيها؟ وجود الماء فيها. فهل يصح أن يباع والماء فيه موزونا؟ لأنه لا يعرف حقيقة المماثلة في ذلك، فلا نعرف قدر الماء، قدر الماء فيها. إذن إذا كانت هنالك فيها قشر، فيها ماء، يعني لابد أن نقول توجد فيها حالة تسمى حالة الكمال. ما معنى حالة الكمال؟ الحالة التي لا تنتهي إلى حالة بعدها، ويمكن بعد ذلك خزن، يعني يمكن خزنها وبقاء وتموينها من وقت إلى آخر، أي لا تجف بعد ذلك. مو معناتها لا تجف بالنار، لا، يعني التمر الآن لماذا التمر لا يصيبه شيء والرطب يصيبه شيء؟ أنت تجيب على ذلك فتقول الرطب فيه ماء والتمر انتهت مائيته. مو معنى انتهت مائيته يعني ما في ليونه، لا، بيبقى في ليونه، وهذه الليونه لكن لا تؤثر، هي حاله كمال بالنسبه للتمر. الان سنتكلم. فاذا تعتبر المماثله للربوي حال الكمال. فاذا كان هلا رطب برطب، هذا فيه ماء وهذا فيه ماء، أيهما ماؤه أقل من الثاني؟ لا ندري، لذلك لا يصح بيع الرطب بالرطب. فتعتبر في الثمار والحبوب يعني وقت الجفاف. مثلا بدنا نبدل احنا عنب بعنب، هذا لا يصح، لأن المائية في هذا العنب غير مضبوطة في المائية في هذا العنب. الطريقة الشراء، طيب إذا كنا، ما هي حالة الجفاف بالنسبة للعناب؟ الزبيب. نعم، والحبوب كذلك مثل ما مثلنا في مسألة القمح. وقت الجفاف أيضا وتنقيتها، فلا يباع رطب المطعومات برطبها. يعني إذا كان هذا رطبا وهذا رطبا لا يباع بفتح الراء فيهما، أو رطب المعلومات المطعومات برطبها بفتح الراء فيهما، ولا بجافها. يعني واحد رطب والثاني جاف، هل يصح؟ واحد فيه ماء والثاني ليس فيه ماء. إذا كانت من جنس، إلا في مسألة العرايا. ما هي مسألة العرايا؟ هذه مسألة بسيطة. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أهل التمر بيتفكهوا. شلون؟ مثلا نفترض إحنا أهل الشام، ترى أنهم إذا أرادوا أن يأكلوا العنب أكلوه على أوقات متعددة. نفترض أنه في دارية في البيت، فأول حصرهم، بعدين أول ما بتلوح، بعدين تستوي أكثر، وهلما جرى كل وقت حتى تصير زبيب مثلا. فكل وقت من الأوقات لها طعم ولها وقت خاص. طيب هدول الصحابة الكرام منهم أغنياء ومنهم فقراء. الأغنياء كانت عندهم بساتينهم ونخلهم، فيستطيع أن يأكل من ملكه متى شاء. الفقير لنفترض أنهم يتصدقون عليه، فبأي شيء يتصدقون عليه؟ عنده تمر فقط مثلا، ويشتهي الرطب، فماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام في شكل عام لم يرخص لهم، وإنما رخص لهم سيأتي معنا في قدر معلوم. عندك شيء من التمر تستطيع أن تستبدله بشيء من الرطب ما لم يبلغ حدا معينا. هذا الحد المعين يعني هو مقدار حاجة الناس في طعامهم وشرابهم، فإذا بلغ أكثر من ذلك الحد عادت المسألة إلى الربا. يعني بمعنى آخر، لو جئنا بهذا التمر الرطب، فهذا العنقود الشمراخ بيسموه من الرطب، لو صار تمرا كم يبلغ؟ قال والله بيطلعوا هذا 5 كيلو، أعطيني 5 كيلو. لو صار نقدره تقديرا، لو صار تمرا يعني نخرصه خرصا نقدره تقديرا، يعني عادة الناس بيعرفوا كل 4 كيلو مثلا رطب بيطلعوا مثلا 2.5 كيلو تمر مثلا. هل يجوز أن نستبدل 4 كيلو رطب ب2.5 تمر؟ يجوز، يجوز هذا الأمر، يعني هذا صار في تفاضل لكن خرصا صار. على كل حال هذا إلى حد معين، وذلك من أجل حاجة الناس إلى أن يأكلوا هذا طعامهم كان، فما يعني حال الفقير إذا كان لا يملك هذا الشيء وليس عنده مال يشتري، لكن بقي عنده من الصدقة في السنة الماضية شيء من هذا التمر الذي تصدق به عليه؟ طبعا هذا الشيء وإن كان للفقير سمح به لكل الناس. هذه المسألة سنأتي إلى تفصيلها إن شاء الله. ولا تكفي مماثلة الدقيق، ما ورد إلا في نعم. ولا تكفي مماثلة الدقيق، ما معنى مماثلة الدقيق؟ معلومة أنه كانوا الناس سابقا لما بيطحنوا كل واحدة حجر الطاحون تبعها له درجة خشونة معينة، فلا يمكن أن ينضبط طحن فلانة فاطمة على طحن مثلا سعاد، هذا لا ينضبط، فهل يمكن أن نعطي؟ تعرف أنت الطحين كلما كان يعني فيه درجة من النعومة أكثر كلما تعبأ أكثر في مسألة الإناء، فهل تكفي هذه المماثلة دقيق بدقيق؟ هذه مسألة لا لم تكن تصح الآن لو نظر الفقهاء إليها. طبعا الفقه دائما عبارة عن صور على الطريق يوضح الذهن للفقيه تماما، لا يأخذ شيئا على يعني رأيه وإنما ينظر نظرة واقعية. لماذا الدقيق لا توجد فيه مماثلة؟ قلنا لعدم ضبط الآلة، الآلة الآن انضبطت، إذا ضبطت الآلة بشكل جيد جدا مثلا حطينا مطحنة معينة وحطيناها على درجة 0 1 2 3 4 فضبط، فبناخذ مثلا الآن الدقيق اللي في شيء معين، احيانا بيستوردوا دقيق من بلد معين لو بدك تاخذ نعومته بتبعته على المخبر تطلع نعومته تقريبا متساويه. اذا كان في هذه الحاله الجهل بالتماثل الذي كان بالدقيق انتهى، لا باس في هذا الامر. اما الاصل اذا لم نعلم درجه النعومه هذا الشيء لم يكن موجودا، الان حدث هذا الشيء وربما ينضبط اكثر من القمح يعني بالنسبة للكثافة الموجودة في هذا الطحين. والسويق والخبز، لأن هذه الأشياء يعني إذا اختلط بعضها ببعض، هلأ الخبز نفس الفرن اللي عم تاخذ فيه الخبز لا تستطيع بتقول والله اليوم الخبزات معجنين نشفانين إلى غير ذلك، فنسبة الرطوبة تختلف من خبز إلى خبز، فهل يجوز لذلك القرض أنه أنا أخذ خبز وبعد ذلك هذا يحتاج؟ إذا كان المماثلة صعب تستطيع الآن أن تعرف نسبة الماء في الخبز إلى خبز آخر حتى تستبدل الخبز بخبز؟ لا أبدا. لكن بعض الناس وقعوا في حيرة وفي مسألة في هذه المسألة، الناس كانوا سابقا جاء ضيف وما عنده خبز بدأ على جاره أعطينا كم رغيف ثاني يوم بعطيه بدل عنهم، هذا الاستبدال اللي صار اولا يعني ما تتحقق فيه الشروط، هذا مطعوم ولا تتحقق فيه الشروط فقد يقع في الربا، لكن لما كانت حاجة الناس كثيرة الى هذا ولا يقصدون فيه الربا هل جاز القرض فيه؟ نعم يجوز القرض فيه استثناء مسألة الخبز يعني من اجل الحاجة، أما بشكل عام أن نفعل للبيع والشراء هذا لا يجوز لعدم الضبط في ذلك. ولذلك جرت كلمة على لسان أهل الشام لا يقولون والله أرضونا جحدونا الريف الريفين مثلا، فكلمة جحدونا أي أبيحوا لنا أن نأكل من ذلك الطعام ولا يريدون بذلك بدلا، وإذا رد إليهم شيء من هذا من باب رد كالهدية يرد من باب الرد بالمعروف، فخرج أهل الشام بتوجيه علمائهم في ذلك المسألة، فما في واحد عند جاره بيقول له ديننا بيقول له شاحدنا الريف، هذه الكلمة لم تأتي عبثا وإنما أتت من خلال تعاليم، هذه التعاليم كانت موجودة من قبل أهل العلم والناس فجرت على ألسنتهم خوفا من الوقوع في مسألة الربا، وكان الناس لا يخلو يوم أن يطرق باب الجيران على باب جيرانهم من أجل الخبز. الآن الحمد لله يعني كان امتى ما سكر الفرن ما عاد في خبز بالبلد كديات، الآن الحمد لله الشيء صار دائم. إذا عرفنا هذه الأمثلة ضربها الشيء ومثل الشيخ فيها من أجل أن نبين عدم المماثلة في وجود المائية ما بين شيء وشيء آخر. قال بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا، لما بيكون يعني إذا كان هذا حب منقول حب مع حب، وفي حبوب الدهن كالسمسم بكسر السينين حبا أو دهنا. طبعا السمسم بعد ما بصير دهن وهو زيت السيرة يجري بيطلع منه. طيب هذا هل يمكن أن نستبدل شيء، يعني هذا الدهن المستخرج منه كالدهن المستخرج، يعني هل يمكن الاستبدال؟ ما في ما. وفي العنب والرطب، إذا عنب أو رطب كيف يكون الأمر؟ قال حالة كونه زبيبا أو تمرا. طيب في عنا أو خلى عنب ورطب أو عصير ذلك، يعني هنالك عندنا شيء من السوائل، هذه السوائل صنعت فيها خل، أنا أريد أن أستبدل خل بخل والأصل فيه مطعوم، هل يمكن أن أستبدل؟ طبعا هذا الكيل يقابل هذا الكيل، وفي أو عصير ذلك، عصير خل أو عصير نعم. وفي اللبن لبنا أو سمنا خالصا مصفا بشمس أو نار، فيجوز بيع بعضه ببعض وزنا. يعني اللبن عادة كانوا يجففونه، وبعد أن يجففوا هذا اللبن يجيبوا اللبن هذا اللي كانوا يسموه يعني الفلاحين هجد نعم، هذا أقط بالأصل اسمه في اللغة العربية، كان يأتي الموسم فيأتون إلى هذا، ما في لا حليب بودرة ولا في شيء من هذا القبيل، يأتون إلى هذا اللبن وبعد أن يصبح رائب هذا اللبن يجفف في الشمس حتى يصبح كالأحجار تماما. فإذا جاءهم ضيف أو أرادوا أن يطبخوا غلوا شيء من الماء وأسقطوا فيه شيئا من هذه الأحجار تذوب مرة ثانية، الماء اللي راح رجعوه اللأمون فيعود اللبن وبطبخ عليه بقى شاكريب يعني لبن أي شيء نعم، فيجعل من ذلك إيه سايم ليحي كمان أو رياح نعم من هذا، فإنهم يفعلون ذلك نعم. هذا الشيء هل يباع هذا الشيء المجفف بشيء مجفف مثله؟ طبعا إن انضبط يعني ما كثر فيه ملح يوجد فيه للاستصلاح، أما صاروا ملحاته أكثر منه يعني معنى ذلك بدنا نراعي هذه المسألة أيضا، فإذا كان يعني كما يراعى فيه وضع الملح للاستصلاح فإنه يعني يتجاوز عن ذلك. وإن كان مائعا على النص فلا تكفي مماثلة ما أثرت فيهن. هل في عنا المطعوم إما أن يكون جافا وإما أن يكون مائعا؟ طيب هذه المائعة السمن مائع، العسل مائع، لكن هنالك مائع تؤثر فيه النار وهنالك مائع لا تؤثر فيه، ما معنى تأثير النار؟ هلا لو أردنا أن نبدل كيلو لحمة مشوية بكيلو لحمة مشوية حال الوزن، فهل يصح؟ اللحام صار من مصلحته يشمع تشميع ويناولك ياها مشان توزن أكثر، وانت من مصلحتك صرت تفحمها مشان تأخذهم كيلو قدر كيليين، فكل واحد صار له مصلحة في شيء معين، لذلك لا يصح هذا البيع بهذا الشكل لأن النار تؤثر فيك. قال والله بدي صينية كباب هندي، إذا حطيتها ساعة بالفرن إذا بتاخدها بالوزن بتقعد ساعة تانية بالفرن بتتعقد بتطلع بالناقص كيلو، كم بدي تنضبط هالمسألة؟ كل دقيقة زيادة بالفرن بتغير وزنها، كل دقيقة زيادة هذا أثرت فيه النار، هذا لا يصح بيع مثله بمثله، لا يمكن أنه ينضبط أبدا. بالبيت ما في مرة بتاكل انتهى الأكلة من ديات مرتك مثل يوم تاني، اليوم طالع معك أزرف من مبارح مثلا، فهذا الشيء لا ينضبط لأن النار كلما أثرت فيه كلما خففت فيه من مسألة الماء. طيب ما هو الحل في ذلك؟ هذا يباع بعد أن يكون الطبخ جاء يباع هكذا يصح، أما بمثله لا يصح. الشيء الآخر هنالك شيء قالوا طيب العسل اللي انتوا عم تشتروه مرق عليه النار والسمن مرق عليه، قالوا لا هذه النار لم تؤثر فيه تجفيفا، العسل بمرقوع على نار خفيفة، هذه النار الخفيفة تفصل الشمع عنه فقط، فهذه النار لا تؤثر فيه يعني ما في رطوبة موجودة داخل العسل تزال بالنار، واضح، مو مثل بندوره، في بندوره فيها ماء وفيها ميه بندوره، كل ما اعطيناها نار كلما جفت اكثر، اما هنا النار مقدره فقط من اجل التمييز، نعطيها نار حراره معينه بينفصل الشمع عن العسل، هذا لا تاثير فيه، انما كان التاثير للتمييز، من ميز العسل عن الشمع. بيعطوا نار احيانا بسيطه ايضا بالسمن، لانه ايضا السمن لو بدهم يغلوه بيفسد يعني وبتغير طعمته، الى بيعطوه نار بسيطه ف يعني يبقى فيه شيء من اللبن، فهذا الشيء من اللبن يرتفع، ويستطيعون ان يميزوه بسبب هذه النار اللطيفه، فميزوا اللبن عن السمن، وميزوا ايضا الشمع عن العسل. شوف الفقيه بده يكون بكل شغله فهمان، يعني لذلك يطلع على كل انواع الصنائع الموجوده والاطعمه، طبعا لا يطلع عليها معرفه حقيقيه، ربما يقول له ميز انت العسل عن السمن عن الشمع لا يستطيع، لكنه يعرف ان هذه النار ماذا تفعل، هذه النار نار لطيفة انما تميز فقط ولا تؤثر في شيء معين. بعد ذلك قال ويجوز بيع الجنس منها اي المطعومات بغيره كالحنطة بالشعير. الان عندنا شوية حنطة، انا عندي مثلا دابة، لكن ما عندي شعير طعمها، فماذا افعل؟ جاري عنده، هل يجوز ان يكون هذا متفاضلا؟ اعطيته تبنيه اخذت مقابله ثلاثه، تبنيه قمح جيد اعطاني تبنيتين ثلاثه شعير مقابلها، هل يصح؟ يصح، لكن بشرطين، ان يكون حالا وان يكون متقابضا، مو بعطيه اليوم بكره بيعطيني، لا هلا مباشره. التماثل اذا اختلفت الاشياء يعني صار قمح بشعير فبيعوا كيفما شئتم، لكن يدا بيد يعني حالا ومتقابضا. متفاضلا بشرطين، الاول كونه نقدا اي حالا، هلا اعطيني لا اعطيك، والثاني كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما، هن واقفين كل واحد بيعطي الثاني، او قبل تخايرهما. نعم، بعد ذلك يعني اذا كانوا قاعدين بعد ما اجى بده يعطي له والله بطلت، كل واحد يرجع يعني بضاعته عنده بيصح، اثناء الوقفه ما في مانع. هلا عندنا بيع يسمى ببيع الغرار، ما معنى بيع الغرار؟ كيف استطيع ان اقول انه هذا الشيء في غرار؟ هذا ما سنعلمه في الغد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.